وبعد ذلك جاء الحيض، فهل حجها جائز أم عليها شيء؟ إذا كان معنى فوضى في طاف الطواف الإفاضة، فوضت إن طاف الطواف الإفاضة أيها السائل أصبك، فوضت في معنى فوضت طاف الطواف الإفاضة وليش؟ وهي ما لبت في الحج فقط، لبت في الحج فقط، بس بالحج طافت الساعات قبل عرفة، طافت الساعات قبل عرفة، طيب وطافت بعد العيد، ما عاد عليها شيء، ما عليها طواف وداع، ما دام حاضت سافر. سافر حجها تام الحمد لله. أتاك الله. يقول هذا السائل: قدمت من أمريكا بعد 10 أشهر، أما من هاي بعد ولا منذ؟ بعد 10 أشهر. قدمت من أمريكا بعد 10 أشهر. لا منذ 10 أشهر. منذ من إقامتي هناك. ها؟ بعد هي. 10 أشهر من إقامتي هنا. من إقامتي في أمريكا. وذلك للحج. وذلك للحج. وأنا من جدة أصلا. ولم يذكر قائد الطائرة تعيينا عن الميقات. فلبيت بالحج قبل الهبوط بساعتين. ولم أكن لابسا الإحرام. وبعد وصولي إلى جدة ب4 ساعات. أخيرا أحرمت وترفضت بالنية من جديد، علما بأنني استعملت منديلا معطرا وأنا في الطائرة بعد تلبيتي بالحج. أفيدوني أثابكم الله ماذا عليك؟ إذا كنت من أهل جدة ولكن ذهبت إلى أمريكا لحاجة ورجعت بعد 4 أشهر وأنت من أهل جدة ومن سكانها فلا بأس بإحرامك قبل جدة ومن أرض جدة. وأما استعمالك الطيب المنديل المعطر إذا كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. إن كنت متعمدا استعمال الطيب استعمال المنديل المعطر في وجهك أو في يديك فعليك عن هذا إطعام 6 مساكين لكل مسكين نص صاع من التمر أو الأرز 6 يعطون 3 صواع كل واحد نصف صاع من تمر أو رز أو حنطة. أما إن كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. أما إذا كنت منت لست من مقيم جدة لست من أهلها السكان فيها فأنت أحرمت دون الميقات بعد الميقات عليك دم، يعني تجاوزت الميقات وأحرمت بعده فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. أما إذا كنت من جدة كما قلت إنك من أهل جدة ولكن رحت لحاجة إلى أمريكا ثم عودت فإحرامك صحيح من جدة أو قبل أن تصل إليها لا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم بطاقات أمريكان إكسبريس فيزا وهي يصدرها البنك ويشترى بها أي شيء ثم يدفع حاملها للبنك بعد شهر قيمة ما اشترى بها، وإن تأخر عن الدفع زيادة عن شهر يدفع زيادة 2%؟ هل يجوز التعامل هذا الربا؟ ما يصح الربا، ما يجوز التعامل بها لأنه متفق على الربا يتأخر يدفع زيادة. هذا من الجاهلية إذا تأخر يدفع زيادة. أثابكم الله. يقول هذا السائل أبو الشيخ: ما حكم لبس القبعة؟ لبس القبعة إذا كانت على طريقة المشركين لا تلبس، وإذا كان بينهما فرق فلا بأس. إذا كانت على صفة تخص الكفار في أي نوع تترك، أما إذا كانت قبعة مشتركة بين الناس يلبسها الكفار والمسلمون يعني مشتركة مثل السائرات مثل السيارات مثل الطيارات وأشباهها ما فيها شيء. أما قبعة تخص الكفار لها صفة خاصة تخصهم لا يلبسها المسلم، يلبس شيء غيرها صفة تغيير. هذا شوي ما يقول حجينا البيضة وأخذنا السهم، ما أدري قدمت أو تأخرت طواف يعني؟ الطواف ما بدأ من الحجر؟ ما أدري أنا أخذت السهم ده الأسفل. لا العمد على الحجر معك من السهم الحجر الأسود وازنته؟ ما أنا شكيت إيش وازنته يوم شكيت. متى شكيت؟ من حين ما رحت في منى شكيت

يعني فتوى وعملنا بها واحد من يعني قدم سماعة. المثبت مقدم هذه قاعدة قاعدة. أقول نقدم سماعة. نعم المقدم المثبت مقدم عن الناس. السؤال لي فرضا. المثبت مقدم عن الناس. ولو كان من طلبتك يا شيخ. ولو كان الناس من طلبتك. نعم ولو كان من الصحابة صحابيين اثنين عمر يقول سمعت النبي والصديق وما سمعت يقدم عمر. عمر يقول سمعت وعثمان يقول ما سمعت يقدم عمر وعثمان يقول سمعت وعلي يقول ما سمعت يقدم عثمان نعم هذه قاعدة نعم فهمنا فهمناها أبو سلم القاعدة يا إخوان نعم تبارك الله يقول السائل لقد دخلت مكة قبل الحج بيومين ولم أحرم وخرجت لقد دخلت مكة قبل الحج بيومين ولم أحرم وخرجت لمنى حيث أنني قد جئت لحاجة لي بمكة وأنا أنوي الحج وبعد اليومين مريت بالميقات وأحرمت وحجيت أرجو أعين لقد دخلت مكة قبل الحج بيومين ولم أحرم وخرجت لمنى بحيث أنني قد جئت لحاجة لي بمكة وأني أنوي الحج وبعد اليومين مريت بالميقات وأحرمت وحجيت. إذا كنت عودت على الميقات وحرمت من الميقات ما عليك شيء ما دام جئت لحاجة وناوي الحج ولكن ما أحرمت من مكة عودت الميقات وأحرمت من الميقات ميقات مثل الطائف جاي من طريق الطائف أو جاي من طريق المدينة عودت المدينة أو من طريق اليمن عودت على ميقات اليمن وأحرمت منه ما عليك شيء لأنك رجعت إلى الميقات الواجب نعم نعم نعم نعم لأنه مسلم مسلم عاصي تقول رحمه الله عفى الله عنه لا بس اللي ما يطلع حماه كافر نعم يا شيخ جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل لقد رميت الجمرات متعجلة العام الماضي في اليوم 12 وقد تعبت كثيرا حيث عانيت تعبا من شدة الزحام ثم ذهبت إلى مكة لأعمل طواف الوداع ولكن وجدت الحرم المكي قد ازدحم ايضا جدا ولم استطع الدخول حتى من البوابه الخارجيه وكنت متعبا فذهبت الى جده ثم عدت بعد 5 ايام وفعلت طواف الوداع فهل علي شيء افيدوني جزاكم الله خيرا. لو هديت لكن احسن لانك سافرت بدون وداع رجوعك ما يكفي قد استقر الدم قد استقر عليك الدم بخروجك فلن ينبغي انك تفدي عن هذا الخروج نعم تذبح مكة الانسان اذا وجد الزحام لا يعجل يصبر الزحام هو الدائم نعم كتابكم الله يقول هذا الحاج انا حاج مفرد ومعي زملاء وعندما افضنا من عرفات وصلنا اول حدود أنا حاج مفرد ومعي زملاء عندما أفضنا من عرفات وصلنا أول حدود الحرم ومن التعب جلسنا داخل الحرم ظنا منا أن الموقع مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء والفجر وبعد صلاة الفجر قمنا بالمسيرة اتجاه منى وفوجئنا أننا لم نبت في مزدلفة إلا أننا لم نخرج منها إلا عندما أسفرت هل علينا شيء في ذلك حذركم الله؟ ما دمتم بتم خارجها عليكم دم لأنكم فرطتم ولم تجتهدوا في السؤال فعليكم دم أن تصلوا مزدلفة نعم. سابق الله يقول هذا السائل أفيد سماحتكم بأن أولادي بعد حضوري إلى مكة أخذوا العمرة ضاعوا في مكة ولم يكملوا الحج لجهلهم إيه؟ أفيد سماحتكم بأن أولادي بعد حضوري إلى مكة وأخذ العمرة ضاعوا في مكة ولم يكملوا الحج لجهلهم علما بأنهم متمتعين عمرهم على 15 سنة إيه؟ عمرهم على 15 سنة اعتمروا طافوا ساعة وقصروا وحلوا وبعدين بعدين ضيعناهم ضاعوا عنا ولا أحرموا بالحج شو هذا ما أحرموا بالحج ما عليهم شيء وما عليهم شيء الحمد لله